قست القلوب فأغضبت مولاها والله رب العرش كم عطاها كفرت بأنعم ربها فقناها من كذب الرسل الكرام دحاها وتزودوا بالليل من قتلاها قست القلوب فأغضبت مولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع ثم قست قلوبكم، ولا زلنا في رحلتنا مع بني إسرائيل. والحقيقة الحلقة دي ممكن نعتبرها استكمال الحلقة الماضية. الحلقة الماضية كانت عن السامري، نموذج الإضلال ونموذج الإفساد. بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى قال من صفاتهم ويسعون في الأرض فسادا، بس حتى جواهم في إفساد، إفساد داخلي، إفساد في الدين، تحريف، تغيير لطبيعة الأشياء، وده اللي عمله السامري واتكلمنا المرة اللي فاتت عنه بالتفصيل. كان في حتة كده في الحلقة اللي فاتت لما قلنا إن سيدنا موسى عليه السلام لما رجع ابتداء بعد أن يعني كان غضبان أسفا وبدأ يكلم قومه إيه اللي عملتوه ده ماذا فعلتم وأطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. بعدها مباشرة قبل يعني نتوقع أنه يكلم السامريين، يكلم سبب المشكلة، لكن الحقيقة هو كلم المصلح ابتداء، كلم سيدنا هارون وسأله يعني لماذا، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. وقلنا أن هذا دليل واضح جدا على مسؤولية المصلحين. الحقيقة بني إسرائيل في رحلتهم كان الموضوع ده مهم جدا ولابد ان احنا نتكلم عنه، ولذلك يعني اردت ان انا افرد له حلقة. علاقة بني إسرائيل بقضية الإصلاح، بتحمل مسؤولية الدين، بتغيير المنكر. الموضوع ده متكرر بشكل واضح جدا الكلام عليه في القرآن مع قصة بني إسرائيل من كذا وجه. يمكن اكتر وجه واضح جدا واحد اقبح التشبيهات اللي شبهوا بيها تشبيه الانسان، دايما تشبيه الانسان بالحيوان اولئك كالانعام بل هم اضل، ما بتبقاش حاجه يعني الانسان بيقبلها، محدش يحب ان حد يشبهه بالبهيم اعزكم الله او البهيمه اعزكم الله. يعني في القران اكتر من تشبيه للنماذج السيئه او امثال السوء، تشبيه بالكلب فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، مثل الانعام اللي قلنا عليه. لكن بنو إسرائيل لما شبهوا بالحمار كمثل الحمار يحمل أسفاره. بس بداية المثل ما كانتش كده. بداية المثل مثل الذين حملوا التوراة. لاحظ كويس جدا قضية أو لفظ بداية المثل حملوا التوراة. فكرة التحمل، قبل ما أتكلم عن المثل بتفاصيله وقضية بني إسرائيل في التعامل مع مسألة تحمل الدين، عايز اتكلم الاول عن نقطه كثير من الناس بيغفلوا عنها، ان في الدين حاجه اسمها المسؤوليه، تحمل المسؤوليه. كلمه التحمل دي دايما بتتقال على حمل الايه، الثقل، في ثقل فانت بتتحمله. ولذلك ربنا قال في البدايه خالص للنبي صلى الله عليه وسلم ان في القران المكي يعني في اوائل التنزيل ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. سوره المزمل العلماء يعني في نزاع هي الاول ولا سوره العلق ولا سوره المدثر، لكن الاجماع انها من اوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والبدايه كده في تحمل، في قول ثقيل، في امانه. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان، اللفظ بيتكرر تاني اهو، اي يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، لانه ما تحملهاش كما ينبغي. فبعض الناس يعني بيخلطوا ما بين قضية ان الدين يسر، والدين فعلا يسر، وبين ان مفيش حاجة ايسر من الدين، ويبدأ يفكر من المنطق ده ان لا مفيش تحمل للمسؤولية، ما عليهاش دور في تغيير الواقع، في تغيير المنكر، في النصيحة، في الدعوة الى الله عز وجل. مع ان موطن خيرية امتنا كان في الحتة دي، الأمة اللي استخلفت بعد أمة بني إسرائيل، ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ عشان تحمل المسؤولية ده، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أمر ونهي بالمعروف، ونهي عن المنكر، نهي عن المنكر وأمر بالمعروف. لما يجي الإنسان ينظر للدين هذه النظرة جنبا إلى جنب مع أن الدين يسر، لكنه ليس معناه أن هو نتخذه هزوا أو نستهين به، مش معنى أنه هو يسير ربنا ميسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن مش بمزاجك بقى، مش انت اللي تحددها. اصل والله الدعوه الى الله دي حاجه صعبه فانا مش هتحملها، اصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دي حاجه مضايقاني فانا مش هعملها. بنو اسرائيل كانوا نموذج لعدم التحمل ده، نموذج ان هم يحمل مسؤوليه يلقى عليه ايضا تكليف وامانه وثقل ثم لا يحمله. فياتي هذا المثال اللي زي ما بقول لحضراتكم يعتبر من ابشع الامثله او من ابشع التشبيهات كمشبه به يعني لبني اسرائيل، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول هؤلاء لم ينقصهم العلم في القران، لم ينقصهم، لقد اخترناهم على علم على العالمين، ما كان ينقصهم الفهم، موجود معهم نبي واثنين وثلاثه وانبياء ويقتلونهم ويكذبونهم لكن موجودين. ما كان ينقص بني اسرائيل هو تحمل المسؤوليه، هو فاهم وعارف، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم ويحملونه، حملوا التوراة. اسمع الجريمة الأولى هنا في المثال عشان تشوف التشبيه ده ليه شبهه بالحمار. قال ثم لم يحملوها، زي النموذج اللي قلنا، نموذج يعني ذكرناه قبل كده في حلقة سابقة، أصحاب السبت. أصحاب السبت كان فيهم ناس تحملت المسؤولية وبدأوا ينهوا عن الصيد يوم السبت، فجالهم مجموعة تقول لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. طب أنت خلاص مش عايز تنهى، لا كمان مش عايز غيرك ينهى، عدم تحمل للمسؤولية بشكل رهيب، انتوا كمان هتنهوهم، ده هم كده كده هيتعذبوا. ده كان واضح جدا في القصة دي، واضح بقى في المثل ده. شوف ربنا شبههم بيه، كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل قرآني من أعظم ما يكون في جودته في تفاصيله، بكلمة بسيطة جدا ربنا سبحانه وتعالى ده منظر الإنسان اللي عنده علم وما بيتحملش مسؤولية العلم ده. تبقى عارف حديث، تبقى عارف آية، وما عندكش أدنى رغبة ولا أدنى قدرة إنك حتى تنصح حد نصيحة أو تدعو إلى الله أو تذكر بالله عز وجل. فيبدأ هنا ربنا بيقول لك إن المثل ده زي الحمار، مش في الحمار نفسه كحمار، الحمار نفسه يعرف الله عز وجل. حمار من الأنعام التي هي من أمم تسبح الله عز وجل، وإن من أمة وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أمم أمثالكم، كل دي أمم أمثالنا وبتسبح، يعني الحمار نفسه مش مخلوق كافر، مش مخلوق مكذب، مش مخلوق جاحد، هو خلاص على قدر ما أعطاه الله عز وجل من فطرة ومن عقل، خلاص هو بيعمل اللي مطلوب منه وبيدقب على فكرة. لكن تخيل المشهد، الحمار يحمل على ظهره أنفس الكتب، كتب في الشريعة، كتب في العقيدة، كتب في التفسير، كتب حتى في العلوم النافعة، في الطب، في الفيزياء، في أي علم نافع، في الهندسة، كل أعظم مؤلفات ألفتها البشرية أو أعظم كتب سطرت وكتبت، حطها على ظهر حمار، خليه يمشي بيها، حطها قدامه، حطها في أي مكان بالنسبة للحمار، هل هينتفع بيها؟ طب إحنا عندنا بني إسرائيل عندهم العلم وعندهم معرفة، وربنا ذكر في أكثر من موضع أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، عندهم علماء، عندهم لولا ينهاهم الربيون والأحبار، ربيون وأحبار وناس عندهم معلومات فائقة جدا، لكن زي الحمار، لأن الحمار مش هينتفع. حط له بقولك أعظم كتب قدامه أو على ظهره أو في أي موقع بالنسبة للحمار، لن تنفعه، لن يدرك أصلا طبيعة هذه، بالنسبة له مجرد أحمال، مجرد أوزان، مجرد ممكن ينتبه لو حطيت له برسيم مثلا، لو حطيت له علف، لو حطيت له أي حاجة هيأكلها، لكن كتب ورق علم لا، ملوش قيمة عند الحمار، ملوش قيمة عند الحمار. ليه؟ لأنه مش فاهم ده إيه. والفهم الصحيح هو تحمل المسؤولية. الحمار يعني مش مطلوب منه أنه يتحمل مسؤولية الكتب دي، لكن بنو إسرائيل أو أي أمة حملت أمانة، حملت علم، وانت كذلك حملت علم معين، مطلوب منك انك تتحمله، حملته تتحمله. شوف المعادلة بسيطة اهو، ربنا سبحانه وتعالى أعطاك شيئا من الخير، أعطاك شيئا من العلم، أعطاك شيئا من الفهم، أعطاك شيئا من الثقافة، أعطاك شيئا من القدرة على الاستيعاب. فين تحملك للمسؤولية؟ ربنا ميز بني إسرائيل، واتكلمنا عن هذا التميز فترة طويلة جدا واختيارهم والكلام ده كله، لكن في النهاية إيه؟ زي ما ربنا قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. ثم قال الله: بل هم أضل. احنا قلنا للأنعام بتعرف الله عز وجل وتسبح الله، لكن الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه العقل والقلب والأذن والبصر وكل ده معرفش بيه ربنا، ده أضل من الأنعام، بل هم أضل. لذلك حتى في مثل الحمار، الحمار مثله دقيق جدا، هو مش شبه الحمار مطلقا، الحمار أفضل منه، لكن هو شبه الحمار في الحتة دي. الحمار لن ينتفع بالأسفار، عشان كده ربنا قال: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. لما هم على فكرة بني إسرائيل ما يعني بشكل صريح بالنسبة لآيات ربنا بالنسبة لهم حرفوها، لكن ما كذبوش بها بشكل صريح، لكن ربنا اعتبر ان هم ما يتحملوش المسؤولية، ده كأنه تكذيب، ده كأن لأنه المقال واحد، المقال ان انت تفرغ الآيات من مضمونها. نفس اللي بيعمله النهاردة اللي يقولك لا ما فيش حاجة اسمها أمر بالمعروف، لا كل واحد سيبوا الناس في حالها، لا ما حدش له دعوة بحد، لا ده تفريغ للدين، كأنه تكذيب بآيات الله، الآيات الكثيرة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا فيها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فربنا قال: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. طب فين الظلم في القصة دي؟ في النموذج ده، في المثال ده، فين الظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأكتر شيء مؤذي إنك تضع قيمة عظيمة زي الدين، الأسفار اللي عندك، الشريعة، العقيدة، الدين، التوحيد، وتحطه في وضع إن لا لا لا لن أتحمله، كمثل الحمار يحمل أسفار. ودايما كان بنو إسرائيل في القرآن عندهم المشهد ده، يعني شوف لما ربنا سبحانه وتعالى سألهم هذا السؤال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ساعات الإنسان ممكن يبان إن هو بيأمر بالبر، بيأمر بالمعروف، لكن هو في حقيقة الأمر أبعد ما يكون عنه، كأنه نوع من أنواع النفاق، كان ده برضو صورة تانية من صور عدم تحمل المسؤولية. أنت تبدأ بنفسك، لا تنسى نفسك حينما تأمر بالخير، حينما تأمر بمعروف، حينما تنهى عن منكر، طب وانت فين من ده؟ عشان كده في أحد سياقات اللعن، وبنو إسرائيل في أكتر من سياق ذكر اللعن: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. في أحد ميثاقات اللعن، وعلى لسان مين؟ على لسان نبيين، نبي مشهور بالعبادة والتسبيح ورقة القلب، ونبي مشهور بالرحمة ومشهور بإحياء الموتى ويعني شفاء الجرحى وإبراء الأكمه والأبرص، سيدنا المسيح وسيدنا داود عليه السلام. سيدنا المسيح شهرة بالرحمة والشفاء، وسيدنا داود العبادة والتعبد الشديد. ويلعنوا بني إسرائيل، قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم. لما يجي النبيين دول بالذات اللي مشهورين بقولك بالرقة والرحمة ويلعنوا، اللعن هو الطرد من رحمة الله، يطلب من الله عز وجل أن يطرد هؤلاء القوم من رحمته. ليه؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما كانش عندهم تحمل المسؤولية اللي قلت لكم عليه ده. تشوف الآثار بتاعة السلف هم بيتكلموا عن المشهد ده: كان الرجل منهم يأتي المنكر فينهاه صاحبه، أو فينهاه الأحبار والربيون، يقولوا له لا ما يصحش كده، واللي انت بتعمله ده حرام وعيب واتق الله، ثم يلقاه في اليوم التالي فيجده على نفس المنكر، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله أو شريبه. يعني ناكل ونشرب ونعيش حياتنا مع بعض وكأنه ما حصلش حاجة، لأنه ما عندوش تحمل مسؤولية. الحلقة دي عن معنى مهم جدا، المعنى اللي سأل زي ما بدأت في المقدمة سيدنا موسى، أول ما سأل سيدنا هارون: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ على طول نسأل المصلح: أنت دورك إيه في الإصلاح؟ فلما يغادر دوره، وطبعا سيدنا هارون ما عملش كده، لكن بنو إسرائيل عملوا كده. بنو إسرائيل كان فيهم هذه الخصلة، لم يحملوها، لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. المعنى ده مهم جدا ان احنا نعرفه ونستفيد في علاقتنا بربنا وفي شريعة ربنا وبآيات ربنا، احنا هنتحملها ولا لا؟ هل انت متحمل لمسؤولية الدين؟ هل حاسس ان ليك دور في الدين ده؟ هل حاسس ان انت ممكن تغير حاجة على اي مستوى؟ مش لازم يكون تغييرك ان انت ترتقي منبر، أو لو تقدر افعل لا بأس، لكن مش ده وسيلة التغيير الوحيدة. نصيحة، كلمة ممكن تغير حياة انسان، تذكرة شفت حاجة ممكن تقول فيها معنى معين، حاجة اتعلمتها، معنى، قيمة، وعي، اي شيء تقدر تغير بيه. بس اهم خصلة تكون موجود عندك تحمل المسؤولية. لا تكن كمثل الحمار، مثل بني إسرائيل، حملوا التوراة، خدوا التوراة، عرفوا العلم، لكن لم يتحملوها، لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا. نعوذ بالله من هذا المثل، ونعوذ بالله ألا نتحمل المسؤولية، وأن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تحملوا الأمانة وأدوها كما أراد الله وكما أحب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قست القلوب فأغضبت مولاها، والله رب العرش كم عطاها. كفرت بأنعم ربها فقلاها، من كذب الرسل الكرام دحاها، وتزودوا بالليل من قتلاها. قست القلوب فأغضبت مولاها.